الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. طيب، شرح الطحاوية هنا وصلنا إلى قوله هنا، كنا في قوله وضرب لهم آجالا، صحيح ولا لا؟ في الكلام على القدر، والقدر قدران، قدر عام، والقدر العام هو القدر الذي كتب في اللوح المحفوظ، وهذا القدر العام لا يتبدل ولا يتغير بحال من الأحوال. حينما قال الله جل في علا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها، إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ. وأيضا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال: وعرشه على الماء. لما جاء في حديث المحاجة حج آدم موسى، بأن موسى عليه السلام قال: أنت آدم، أنت أبونا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له النبي صلى، فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى، موسى بني إسرائيل، استفاك الله برسالتي وخط لك التوراة بيده. فقال: أتلومني على أمر قد قدره الله، كتبه الله علي قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة؟ عندما نزل ثانية ثانية بعد 14 يوم من عادات ليست قطرات. يعني لو قطرة واحدة، القطرة الواحدة لا اعتبار بها، القطرة الواحدة لا عبرة بها، لا يتعامل بها، القطرة الواحدة لا اعتبار بها، فلا تعدها شيئا إلا إذا زادت وكانت على وتيرة دم الحيض. هنا يبقى النظر في السحب واللقط، وهل هذا استحاضة أم هو حيض. لكن لو نزل قطرة أو قطرتان فلا تعدها شيئا. قلنا هذا التقدير، عليكم السلام، هو تقدير عام في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير. هذا التقدير هو الذي لا يتبدل ولا يتغير. وتقدير آخر هو التقدير العمري. التقدير العمري عندما يأتي الملك ويقول: أي ربي الأجل، أي ربي الرزق، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وهذا مفاده من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. هذا التقدير هو التقدير العمري، وهذا التقدير أيضا الذي في صحف الملائكة قد يتبدل وقد يتغير، قد يتبدل وقد يتغير. والتقدير الثالث هو التقدير السنوي. التقدير السنوي هذا هو التقدير الذي يكتب في ليلة القدر. التقدير السنوي هو التقدير الذي يكتب ويقدر في ليلة القدر. قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. ابن عباس قال فيها يفرق كل أمر حكيم، يعرف الحج المعتمر الميت الذي يحيا، أيضا يعرف الرزق في هذا العام في العام بأسره وإياكم. قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. هناك تقدير أيضا هو التقدير اليومي. التقدير اليومي هذا هو الوارد في قوله تعالى: يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجتمع عليكم ملائكة يلتقون في الفجر ملائكة الليل وملائكة النهار، وهؤلاء يكتبون ما ما ما فعلتم. ولذلك قال فيعرج الذين باتوا فيكم. قال المصنف وقوله ولم يخف عليه شيء قبل خلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلق. لم يخف عليه شيء قبل خلقهم. الله جل وعلا لم يخف عليه خفية، هو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، سعة علم الله جل في علاه. فالله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم نبيهم ما كانوا يعملون. فالله جل في علاه معكم أينما كنتم. قال ربي على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا إن الذين تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته. ولم يخف عليه شيء قبل خلقهم وعلم ما هم عاملون. إذن علم الله جل في علاه واسع شامل لما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فعلم بطاعتهم وطاعاتهم قبل أن يخلقهم، علم معصيتهم ومعاصيهم قبل أن يخلقهم، فهو يعلم ما هم فيه من خير من شر من حيدة من طريق مستقيم من تمسك بالشرع القويم، يعلم ذلك قبل أن يخلقهم سبحانه جل في علاه، والله بكل شيء عليم. قال الله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فعلم الله وسع كل شيء، فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فكل هذه الأمور تحت علم الله جل فعلا، كما قلنا سعة علم الله جلت قدرته. فلا تخفى عليه خفية، ويعلم بأفعالهم قبل أن يفعلوه. طب لما لا يحاسبهم؟ قلنا لا يحاسب على علمه ولكن يحاسب على عملهم، لا يحاسب على علمه ولكن يحاسب على عملهم. فلا بد أن تفهم هذه، ولذلك جعل لهم عملا متقبلا أو مردودا، يعني جعل لهم قيمة بالعمل ويحاسبهم على هذا العمل. أما علم السابق فهو يعلم الصالح من الطالح. فسبحانه يعلم بأفعال العباد ويعلم بأعمال العباد سبحانه جلت قدرته، مع ذلك خلقهم لتحقيق ذلك ولإخراج معلوم الله فيهم من مكنونهم. والله على كل شيء قدير سبحانه جلت قدرته وجلت عظمته. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهذا الذي يعني يكون فيه شيء من الغرابة. أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، ويعلم أمرهم بالطاعة ويعلم أنهم لا يطيعون، كأبي لهب وكأبي طالب وكعتبة أمرهم بالإسلام ويعلم أنهم لا يسلمون، أمرهم بالطاعة ويعلم أنهم لا يطيعون، وأمرهم بالخيرات والطيبات والصالحات ويعلم أنهم في السيئات والطالحات ولا يفعلون. فكان الأمر الإخراج المكنون من أجل المحاسبة، كان الأمر من إخراج المكنون للمحاسبة. ثم قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة التكلم على المشيئة. المشيئة مشيئتان، مشيئة الرب ومشيئة العبد، ومشيئة الرب ثابتة بإطلاق، فمشيئة الرب تنفذ، وإذا شاء الله شاء لابد أن يكون. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وإثبات المشيئة ومشيئة الله عامة، قال الله تعالى من يشاء لا يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأثبت للعباد مشيئة، وأثبت للعباد مشيئة، حيث قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والحق أن في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله في رد على المعتزلة ورد على الجهمية، رد على المعتزلة أن مشيئتهم لابد أن تكون مشيئة لله تابعة لمشيئة الله جل وعلا. بل النبي صلى الله عليه وسلم بين عندما قال الرجل يعني وما يعصيهما، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومعصي الله فقد غوى. قال وأيضا منهم من قال له ما شاء الله وشئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له قل ما شاء الله وحده. فقال له قل ما شاء الله وحده أجعلتني الله ندا, أو قال أجعلتني الله والله عبدا عدلا, بل ما شاء الله وحده سبحانه وجل في علاه. حقا أن النبي قال له ذلك احترازا من أجل تحقيق التوحيد, لكنه بعد ذلك علمهم أن يقولوا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن, ثم يقولون وما شاء الله إلا ما شاء الله ثم شاء محمد, ما شاء الله ثم شاء محمد. فإذا المسألة الأخيرة في الباب هو مسألة المشيئة. قلنا ومشيئة الله جل في علا عامة, ومشيئة الله عامة. وعند الكلام عن المشيئة وهي المشيئة الكونية لا بد أن تقول بأن مشيئة الله نافذة, وأن ما شاءه الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفيها الرد على المعتزلة والرد القدرية والرد على الحنفية المرجئة. الرد على المعتزلة القدرية في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يعني الآن أنا ما شئت شيئا وما تشاءون إلا شاء الله, إذا شئت شيئا وشاء زيد شيئا وشاء عمرو شيئا, كل هذه المشيئة مشيئة نعم تكون منسوبة للعباد, لكنها لا ينفذ شيء بها إلا أن يشاء الله جل وعلا, إلا أن يشاء الله جل وعلا. فإذا هنا المشيئة مشيئة الله عامة, ومشيئة الله جل وعلا متحكمة, ومشيئة العبد ثابتة أيضا, مشيئة العبد ثابتة. أما النظر إلى مشيئة العبد نقول هي تنسب لله, مشيئة العبد لها وجهان في النسبة, لها وجهان في النسبة. عشان كذا بقول حتى ولو كان الإنسان له ما له من الأخطاء, لو تمت عقيدته وثبتت سينجو جدا. ففي رد على المعتزلة الخضرية الذين يقولون مشيئة العبد مطلقة, وأن العبد إذا شاء شيئا يفعله وإن لم يشأ لا يكون, وهذا تألي على الله جل في علاه. ورد على شعراء الذين يقولون لا مشيئة للعبد, هذا يعني صورة كما يقولون, وكلهما على بطل. والصحيح أنها مشيئة الرب جل في علاه, وتكون هنا مشيئة العبد تحته, وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولذلك لما قال الرجل في خطبته وما يعصيهما, قال لما قال له ما شاء الله محمد وشئت, قال له النبي أجعلتني الله ندا, أجعلتني الله عدلا, بل ما شاء الله وحده, بل ما شاء الله وحده. إذن المشيئة تنسب للعبد خلق, تنسب للرب خلقا وإيجادا, وتنسب للعبد فعلا واكتسابا, وتنسب للعبد فعلا واكتسابا. لو هناك أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.